إذ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان ما هو، كيف يبينه بكلام طويل؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. الذي ينظر إلى الله وهو يراه يستطيع أن يعبد في عبادته، يقدم أو يؤخر، يزيد أو ينقص، ما يستطيع. فإن عجز العبد عن هذا المقام الثاني فليعبد الله وهو يعلم أن الله يراه. اعلم أن الله يراك فقط، إذا عجزت أنك كأنك تراه. الخطوة الثانية أن لا يفارق قلبك أن الله ينظر إليه. والذي يرى أن الله ينظر إليه والله يستحي، يخجل، يخاف، يرهب، ما يواصل العبد أبدا، ما يرتكب الجريمة. والشيطان لإغلال البشر هو الذي يلهيهم عن ذكر الله بأية واسطة. ومن وسائط الإله اللهو واللعب وهو مشاهد. والله تعالى نسأل أن يجنبنا هذا اللهو وهذا الباطل. معاشر المستمعين والمستمعات، قدمت لنا هذه الورقة إليكموها بسم الله الرحمن الرحيم: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا عليه وسلم وسلم. يقول الكاذب أو الكاذبة: فتاة بنت يعني تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها. وفي ليلة القدر، ليلة القدر كيف عرفتها؟ وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت وهي في منامها، جاءت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 13 طريق. ووصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها أيضا على 13 فردا، فحصل على ترقية عالية في وظيفة خلال 13 يوما. ووصلت إلى تاجر فأهملها نحو أنه قطعها وأوله من الهدف، فأحمل فخسر كل ثروته خلال 13 يوما. ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 13 يوما. ويقول هذا الكاذب: أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 من الرجاء عدم الإهمال. الإمضاء أم الفتاة ملحوظة هامة. قالت: قمت بنشر هذه الرسالة لمجرد أنها تحتوي على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفقنا وإياكم إلى خير الأمة. والله لا كذب، والله لا كذب، والله لا كذب، ما وقع هذا ولا يقع هذا، وهذا كله من التدجيل والكذب والعياذ بالله. فاحذروا، ومن حصل عليها فليمزقها ويلعن صاحبها. وصلى الله على نبينا.